السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الموت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قوله رحمه الله: باب الدعاء عند الموت. وفي بعض النسخ وهو الأقرب: باب الدعاء بالموت. ويؤيده ما في الصحيح للمصنف رحمه الله: باب نهي تمني المريض الموت، أي دعاء المسلم على نفسه بالموت عندما تصيبه مصيبة أو ينزل به بلاء أو يصاب بمرض أو شدة أو كرب. فمقصود الترجمة أن الدعاء على النفس بالموت محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قول قيس رحمه الله: أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا، أي اكتوى سبع مرات بسبب مرض قد اشتد به وعانى منه معاناة شديدة وتألم منه تألما كبيرا، فقال وهو في تلك المعاناة من الشدة التي أصابت والألم الذي ألم به: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على التقيد بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مهما كان حالهم وأمرهم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس بالموت جاء في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم. والمعنى: لا يطلب الموت لنفسه ولا يرجوه ولا يدعو به على نفسه بسبب ضر مسه، وليفوض أمره إلى الله، ولا يجوز له أن يقول: اللهم أمتني أو أخرج روحي من جسدي أو أهلكني أو نحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. والمصاب لا يخلو من حالتين: إما محسن، وهذا إن كتب الله له حياة فإنه سيزداد إحسانا، وإما مسيء فلديه فرصة لأن يستعتب ويتوب إلى الله ويرجع إليه. وقد سبق ذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه مع المريض الذي عاد، وقال له: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله كفارة ومستعتبا. فالمؤمن إذا أصابته مصيبة وفسح الله له في الأجل فذلك زيادة له في الخير والثواب، وأما المسرف على نفسه فعنده حينئذ مجال ليستعتب. فإذا أصيب المسلم بمصاب أو مرض أو شدة أو كرب فإنه لا يجوز له بحال أن يدعو على نفسه بالموت، فكيف بمن يباشر قتل نفسه وهو ما يسمى بالانتحار؟ قد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يحل للمسلم مهما كان مصابه أن يدعو على نفسه بالموت فضلا عن أن يقتل نفسه، بل الواجب عليه أن يصبر ويدعو الله ويفوض أمره إليه ويسأله بهذا الدعاء الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحديث خباب رضي الله عنه سبق في باب من بنى، أورده المصنف رحمه الله هناك بلفظ أتم من هذا، وعاده هنا لمناسبته للترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قوله رحمه الله: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر قريبا ترجمة مطابقة لهذا في العنوان، جمع فيها المصنف رحمه الله قدرا طيبا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد عقدها هنا لجمع طائفة أخرى من أدعيته عليه الصلاة والسلام. قوله: عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. فيه هذه الصيغة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أن صيغ الاستغفار تنوعت في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وجاءت بصيغ متعددة متنوعة، وجاء في كثير منها التفصيل في ذكر ما يستغفر منه، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، وقوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. فهذا فيه تفصيل فيما يستغفر منه، ومقام الاستغفار يقتضي هذا التفصيل، لأنه مقام طلب إقالة العثرات وغفران الزلات والتجاوز عن الخطيئات. فإذا نظر العبد لأخطائه وذنوبه وجد فيها القديم والحديث والقليل والكثير والمعلن والخفي والخطأ والعمد والجد والهزل، ويجدها متنوعة كثيرة، فيناسب في هذا المقام أن يستحضر أنواع أخطائه ومعاصيه ويطلب من الله أن يغفرها له، وهذا أبلغ وأتم. قوله أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي، أي ذنبي، وهو الذنب الذي وقعت فيه وارتكبته واقترفته. قوله: وجهلي، أي ما فعلته من الذنوب بسبب الجهل، والجهل ضد العلم. قوله: وإسرافي في أمري كله، الإسراف هو التجاوز والتعدي في الأمر، ويسأل الله أن يغفر له إسرافه في أمره. قوله وما أنت أعلم به مني، وهذا فيه إقرار العبد بعدم علمه بذنوبه كلها، بل كثير منها ينساه، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. قال الله سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فالعبد يذنب ويخطئ وتمر الأيام فينسى، ولو سئل عن بعض أعمال يومه فضلا عن أسبوعه أو شهره أو عامه ربما نسي تماما، لكن الله يحصي ذلك كله. سيجده العبد مدونا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قوله اللهم اغفر لي خطأي كله، أي اغفر لي جميع أخطائي وزلاتي. قوله وكل ذلك عندي، فيه أن ابن آدم عنده أنواع الأخطاء، كما في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه الترمذي وغيره. قوله اللهم اغفر لي ما قدمت، أي ما قدمت من الذنوب والأخطاء في سالف أيامي وماضي عمري. قوله وما أخرت، أي ما وقع مني من الذنوب في أوقات متأخرة، فيسأل الله عز وجل غفران ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. وهذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار أوله وآخره، أي أول ذنوبي وآخرها. قوله وما أسررت وما أعلنت، أي ما وقعت مني من الذنوب سرا وما كان مني علانية وجهرا. قوله أنت المقدم وأنت المؤخر اسمان لله عز وجل، فقوله أنت المقدم أي بهدايتك له وتوفيقك إياه وإسعادك له بإدخاله الجنة وإقالتك لعثرته وغفرانك لذنوبه. وقوله وأنت المؤخر أي تؤخر من تشاء بإبقائه على الضلال والاستمرار في المعاصي والتفريط في التوبة. وهذا نظير قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن هداه الله قدمه ومن أضله أخره، والله عز وجل هو المقدم والمؤخر، ولا يمكن أن يتقدم المرء إلى الخير وفي الخير إلا إذا قدمه الله، ولا يمكن أن يتأخر ويهوي في درك الضلال إلا إذا أضله الله، فالأمر بيد الله سبحانه. قوله أنت على كل شيء قدير، أي أن قدرتك يا الله شاملة لكل شيء، فلا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك إقالة ذنوبي وغفران أخطائي وزلاتي. قوله في الحديث الثاني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي، أورده من طريق أخرى وهو أقصر باللفظ من الذي تقدم. قوله هزلي وجدي وخطأي وعمدي، أي ما كان مني على وجه العمد والقصد أو على وجه الخطأ والجهل أو على وجه الهزل، فاغفر لي كل ذلك. وهذا فيه اعترافه بأنواع الأخطاء التي تقع منه. الحاصل أن هذا الدعاء من أجمع الأدعية في الاستغفار، لأنه دعاء بألفاظ التعميم والشمول مع البسط والتفصيل، بذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه، ليأتي هذا الاستغفار على ذنوب العبد كلها، المتقدم منها والمتأخر، والظاهر والمعلن، ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. ومعلوم أنه لو قيل اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وأظهار العبودية والافتقار واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.